أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ثم جعلنا ذا القربى حقه وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا